الآنية. بالمناسبة في الإتيان في باب الآنية بعد الكلام على المياه أو على أحكام المياه، إيش المناسبة من ذكر الآنية بعد باب المياه وأحكام المياه؟ إيش المناسبة؟ لأن الماء مادة سائلة، مادة سيالة، ما تبقى إلا في إناء، لا تبقى إلا في إناء، فناسب أن يذكر ماذا؟ الظرف أو الوعاء الذي يكون فيه ماذا؟ الماء. الظرف أو الوعاء الذي يكون فيه ماذا؟ الماء، لأن الماء مادة ماذا؟ سيالة، لا بد لها ماذا؟ من ظرف وهكذا من وعاء تبقى ماذا فيه. ما هو الأصل في الآن يا أخوان؟ النجاسة أو الطهارة أو الحل أو الحرمة؟ الطهارة والحل، الأصل في الآنية الطهارة والحل، والتحريم طارئ والنجاسة طارئة. متى نستفيد من هذا الأصل؟ متى نستفيد من هذا الأصل؟ عند الشك والتردد في إناء من الآنية، هل هو حلال أو حرام، نجس أو طاهر، نقول هو طاهر وحلال، هو طاهر وحلال. فما دام أن الأشياء لها ماذا؟ أصول يرجع ماذا إليها، فتحكم هذه الأصول عند الشك وعند التردد. ذكر المصنف عليه رحمة الله فيما يتعلق بضابط الإناء، ضابط الإناء الذي يستعمل، ضابط الإناء الذي يستعمل. فما هو ضابط الإناء المصنف عليه رحمة الله الذي يستعمل؟ كل ماذا؟ نعم، كل إناء، كل إناء طاهر يباح، كل إناء طاهر ماذا؟ يباح اتخاذه واستعماله، كل إناء طاهر يباح، كل إناء ماذا طاهر يباح اتخاذه واستعماله. كل هذه عامة، كل هذه أي كل الآنية لا شك أن الأصل فيها الحل وأصل فيها الطهارة. فالشرط الأول من شروط الآنية لابد أن يكون طاهرا. ماذا أخرج يا أخوان؟ أخرج النجس، أخرج النجس، النجس هذا لا يستعمل، النجس ماذا؟ لا يستعمل. ولكن حتى هذا الإناء الذي هو ماذا نجس، يعني ماذا إذا كان لا تتعدى النجاسة ماذا إليه بحال استعمال، الراجع أنه يستعمل، يعني كأن تجعل زنبيلا من الزنابيل النجسة تحمل فيه التراب، ما في مشكلة، ما في مشكلة، ما دام أن النجاسة لا تتعدى، نقول في هذه الحالة ينتفع به، نقول في الحالة ينتفع به. إذن القسم الأول من الآنية لابد أن يكون طاهرا، فأخرج ما لو كان الإناء ماذا نجسا. القسم الثاني قال يباح، ماذا أخرج؟ ما كان مسروقا أو مغصوبا، ما كان مسروقا أو ما مغصوبا، هو الإناء ماذا المحرم، وهو الإناء ماذا المحرم. ثم بعد ذلك أيضا ماذا ذكر ما يتعلق به أنه يباح اتخاذه واستعماله. من فرق بين الاتخاذ وبين الاستعمال؟ من فرق بين الاتخاذ وبين الاستعمال؟ الاستعمال هو ماذا مباشرة الانتفاع به، مباشرة الانتفاع ماذا به، أن يباشر الإنسان الانتفاع به، يستعمله أكلا شربا غسلا وضوءا إلى غير ذلك، هذا يسمى ماذا؟ يسمى استعمال. والاتخاذ إيش الاتخاذ؟ الاتخاذ أن يجعله زينة أو محفوظا في بيته إلى غير ذلك، اتخاذ من دون ماذا؟ استعمال، اتخاذ من دون مباشرة الانتفاع به، مباشرة الانتفاع به أي بمعنى يقتنيه في بيته، يملكه، يملكه ولا يباشر ماذا الانتفاع به، هذا هو ماذا الاتخاذ، هذا هو ماذا الاتخاذ. مرت معنا قاعدة مفيدة، ما هي يا أخوان؟ ما حرم استعماله حرم اتخاذه، ما حرم استعماله حرم اتخاذه، لكن لابد أن تقيد هذه القاعدة بماذا؟ إذا لم يستعمل إلا على وجه محرم، إذا لم يستعمل إلا على وجه المحرم، فنقول تأتي القاعدة الفقهية، ما حرم ماذا استعماله، ما حرم ماذا استعماله، حرم ماذا اتخاذه، لأن اتخاذه ماذا ذريعة لاستعماله، حرم ماذا لاستعماله، إذا ما حرم ماذا استعماله، حرم ماذا اتخاذه، فإن اتخاذه ماذا ذريعة لاستعماله. ولهذا ماذا يحرم؟ بقاء الخمر في البيت، يحرم بقاء آلات اللهو ماذا والطرف في البيت. لماذا؟ لأن هذه الأشياء أو هذين الشيئين لا يستعملان عادة إلا ماذا؟ إلا في الحرام، لا يستعملان عادة إلا ماذا؟ في الحرام، بخلاف بعض الأشياء قد تتخذ وقد تستعمل في الحلال وقد تستعمل في الحرام. إنسان من الرجال عنده خاتم ماذا؟ من ذهب، فقد يستعمله في الحلال وقد يستعمله ماذا؟ في المباح، يعطيه الزوجة، يعطيه البنت، أو يتخذه ماذا؟ مالا، أو يتخذه ماذا؟ مالا. على كل ما حرم ماذا؟ استعماله، بحيث أنه لا يستعمل إلا على وجه محرم، فيحرم اتخاذه، لأن اتخاذه أي بقاؤه ماذا في البيت ذريعة ماذا لاستعماله. ولهذا لما حرمت الخمر بماذا أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ بأن ترق. أمرهم ماذا؟ بأن ترق. قالوا تبقى حتى تخلل، بقاؤها ذريعة ماذا إلى شربها. بل أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإراقة مباشرة، بالإراقة ماذا مباشرة. هذه قاعدة ماذا مفيدة، أن ما حرم ماذا استعماله حرم ماذا اتخاذه، لتكون قاعدة من قبيل سد الذرائع المحرمات، تكون من قبيل قاعدة سد الذرائع ماذا إلى المحرمات. ما هو المستثنى من الآنية؟ ما هو المستثنى من الآنية؟ ذكر أن الأصل في الآنية بأنها إذا كانت ماذا طاهرة، أن ماذا يباح اتخاذها واستعمالها، ثم استثنى. فما هو المستثنى؟ آنية الذهب والفضة، آنية الذهب والفضة، سواء كانت ماذا خالصة أو كانت مخلوطة أو كان جزء ماذا منها، يعني بمعنى الخالص من الذهب أو الفضة، أو كان في هذه الآنية بعض الذهب بعض ماذا الفضة. فإن الشارع إذا حرم الشيء حرم كل أجزاء، فإن الشارع إذا حرم الشيء حرم كل أجزاء. ولهذا لما نهى الشارع عن إدخال اليد ماذا غمس اليد ماذا في الإناء قبل أن تغسل ماذا ثلاثا، فلو أدخل إنسان يعني جزء من يده وهي الإصبع دخل في التحريم. فالشارع إذا حرم شيئا حرم كل أجزاء إن كان له أجزاء، وحرم أبعاض إن كان له أبعاض. هذه قاعدة ماذا عند العلماء. إذا استثنى المصنف عليه رحمة الله إلا أن تكون الآلية من الذهب أو من الفضة، ولو كانت مضببة أي فيها شيء ماذا من الذهب أو فيها شيء ماذا من الفضة. في الأصل أن ماذا محرم لحديث حذيفة ولحديث ماذا أم سلمة، والتحريم عند الجمهور سواء كان يعني كل أنواع الاستعمال، كل أنواع الاستعمال فيما يتعلق بالذهب والفضة هذا ماذا محرم. إذا ما حرم ماذا استعماله حرم اتخاذه. على هذا لا يتخذ الإنسان آنية الذهب والفضة ماذا في بيته ولو كانت مخزونة، فإن ذريعة استعمالها، فإن ذريعة ماذا دي استعمال آنية الذهب ماذا والفضة. هذا مذهب جماهير العلماء. ما هو الذي استثنى من الذهب والفضة، من آنية الذهب والفضة؟ ما كان مضببا، ما كان ماذا يعني تباح ضبة يسيرة للحاجة، وأن تكون من فضة، ضبة يسيرة للحاجة ومن الفضة ماذا خاصة. ويشير في هذه التقاسيم إلى حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ ماذا اتخذ شعبا ماذا من فضة فيما يتعلق بإصلاح إنائه عليه الصلاة والسلام. فقيد المصنف عليه رحمه الله لا بد أن يكون من الفضة اليسيرة وأن تكون للحاجة. فنفهم من كلامه أنه إذا كان ذهب محرم، نفهم من كلامه أنه إذا كان كثيرا محرم، نفهم من كلامه أنه إذا كان لغير حاجة وإنما هو للزينة نقول أيضا هذا ماذا محرم، هذا ماذا محرم. ونفهم أنه إذا كان ماذا لغير حاجة أن هذا أيضا ماذا محرم. إذن يقيد بالحاجة وأن يكون فضة وأن يكون ماذا يسيرا. هذا استثناء ماذا المصنف، ويشير إلى ما جاء في الحديث حديث أنس رضي الله تعالى عنه. ثم ذكر أيضا يعني ما لم تعلم نجاسته من آنية ماذا كفار وثيابهم فهو طاهر. ما لم تعلم، ماذا نفهم من هذا الكلام؟ ما لم تعلم نجاسته من آنية كفار وثيابهم فهو طاهر. ماذا نفهم؟ أن القسمة والصحيح أن هذا لا يقيد من بالكافرين بل حتى المسلمين. الصحيح أن أولا نقول القيد أهم من هذا الذي ذكره المصنف، هذا هو. ونفهم منه التقسيم ثلاثي: ما علمت ماذا نجاسته من الآنية والذهب ما في إشكال، ما علمت طهارته من الذهب والآنية ما في إشكال، ما ترددنا فيه ما هو الأصل الطهارة، آنية كفار أو آنية مسلمين، ثياب مسلمين أو آنية ماذا مسلمين. كما الدليل على هذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل في آنيتهم ويشرب في آنيتهم ويلبس ماذا من ثيابهم، مع وجود احتمال أنها نجسة ولا ما فيه، مع وجود احتمال. فكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل هؤلاء يعني ماذا أهل الكتاب هل هي نجسة أو طاهرة، بل كان يأكل مباشرة ويشرب مباشرة ويلبس ماذا مباشرة. إذن ترك الاستفصال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، أي بمعنى أنها تباح ما لم تظهر النجاسة. طيب هل يشكل على هذا ما جاء من حديث أبي ثعلبة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن آنية المشركين فقال إن لم تجدوا إلا هي أو غيرها فاغسلوها ثم ما ذكروا فيها، على ماذا يتنزل هذا الحديث؟ أيوة أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن هؤلاء لا يتحرون يعني ماذا تطهير الآنية من النجاسات، هذه حالة عين خاصة، حالة عين ماذا خاصة. إذن الأصل في آنية الكفار وفي ثياب الكفار الطهارة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس ويأكل ويشرب، ولم يستفصل النبي عليه الصلاة والسلام في خبر ماذا من أخبار، بل نقول ما ذكر المصنف التقييد بآنية الكفار وثياب الكفار هذا قيد ماذا لا يحتاج له، وإنما هو عام في المسلمين والكافرين، في المسلمين والكافرين. ثم ذكر عليه رحمة الله مسألة وهي قوله ماذا أنه لا يطهر جلد ماذا ميتة بدباغ، لا يطهر جلد ماذا ميتة. استدل على هذه المسألة ماذا يا أخوان؟ أن جلد الميتة من بقر أو غنم أو إبل إذا ماتت لا يسرق جلدها ويذبح حتى ينتفع ماذا به، أن هذا ماذا ممنوع. ما دليل على هذا الأمر؟ أنه لا يعني لا يطهر ماذا جلد ميتة بدباغ، عمم سواء كان في حال حياتها نجسة أو طاهرة، يعني يشمل الإبل يشمل البقر ويشمل ماذا الغنم. على ماذا اعتمد يا أخوان؟ وهذا مذهب من مفاريد الإمام أحمد عليه رحمه الله يخالف فيه الجمهور، على حديث عبد الله بن عكيم قال يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت ماذا بعام، أي بمعنى أن كل ما جاء من حديث ميمونة ومن حديث عبد الله بن عباس أنه ماذا في حكم المنسوخ، قال لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. يرد على هذا الحديث بماذا يا أخوان؟ بطريقتين، الطريقة الأولى أن الحديث ضعيف، والأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ماذا بإهاب ولا عصب، فإن الجلد قبل أن يدبغ يسمى إهاب وبعد أن يدبغ يسمى ماذا شنن، إذن ما يأتي على هذا الحديث كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية. وأيضا ما يتعلق بالعصب، العصب ما ينتفع به، العصب ما يدبغ، واضح العصب ما يدبغ. إذن الحديث أولا ضعيف، والأمر الثاني أنه على صحة هذا الحديث ما يعارض الحديث الذي مضى، النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الجلود ما ذكر الإهاب، ذكر ما يتعلق بالجلود وهي الذي يقال له بعد الدبغ ماذا شنن، وقبل الدبغ يسمى ماذا إهابا. إذن هذا الحديث ماذا هذا الحديث لا يستفاد منه هذا ماذا الأمر، فعلى هذا ماذا تطهر ماذا يطهر جلد الميتة بالدباغ، يطهر جلد الميتة ماذا بالدباغ إذا دبغ، لحديث عبد الله بن عباس أيما إهاب دبغ فقد طهر، وحديث ميمونة رضي الله تعالى عنها هل لا أخذتم إهابها. ثم ذكر قال كل أجزائها نجسة، كل أجزاء الميتة ماذا نجسة، فما هو الذي استثنى؟ الشعر، الصوف، أيضا كذلك الريش ما يتعلق بالأشياء التي لا تكون تطير، وأيضا الظفر، السن، بعض زاد العظام. والضابط في هذا ما هو عند شيخ الإسلام؟ ما لم تحله الحياة، الشيء الذي لا تحله الحياة لا يدخل في أجزاء الميتة النجسة، أي بمعنى أن سبب ما يقال نجاسة الميتة ما هو؟ وجود الدماء والرطوبات، وجود الدماء والرطوبات، هذه الأشياء مريش أو شعر أو ظفر إلى غير ذلك، هذه ما تحل الدماء ولا تحل ماذا الرطوبات، فهذه تعتبر ماذا طاهرة، هذه تعتبر ماذا طاهرة. ثم ذكر قاعدة ماذا مفيدة، ما هي؟ أن المنفصل ماذا إخوان من حي فحكمه كميتته، أن المنفصل من الحي حكمه كميتته. ما معنى هذا الكلام؟ عندما نريد لما شارك المنفصل من الحي، ها ايوه ليش الذنب، ذنب ايش هذا؟ ايوه في كل ميتة، يعني الان القاعده ما هي اخوان؟ يقول ماذا والمنفصل من حي كميتته، واضح المنفصل من حي كميتته. نقول ننظر إلى ميته، إذا كانت حلالا طاهرة فهذا الجزء الذي انفصل منها في حال الحياة فهو ماذا طاهر حلال، مثل ماذا جراد السمك، الجراد السمك بعد موته ماذا يكون؟ حلال وطاهر. إذا من فصل عنه في حال حياته تقطع قطعة من الجراد أو من السمك، حكم هذه القطعة وما زال حي يمشي في البحر وهذا يطير في الهواء، هذه تعتبر قطعة طاهر حلال. طاهر ماذا؟ حلال. ما قطع من بهيمة مثل الشاة، البقرة، الغنم، الغزال إلى غير ذلك، هذه تكون بعد موتها ماذا؟ إذا ماتت حتى الآن فيها تكون حرام ونجسة. إذا هذه القطعة في حال الحياة حرام ونجسة. ماذا نستفيد في باب الله في باب الآنية؟ لماذا أدخل هذا في باب الآنية؟ لا، لا تستعمل هذه الأشياء المقطوعة الذي هي ماذا؟ حرام ونجسة، تجعلها إناء، فإن الإناء ماذا يتأثر؟ فيكون إناء نجس الآن. هذا هو وجه المناسبة في إدخال هذا في باب يعني الآنية، أي لا تتخذ من هذه القطع آنية، فإنها نجسة، حرام ونجسة. ثم نرجع كلام المصنف عليه رحمه الله، قال عليه رحمه الله: كتاب الصلاة. كتاب الصلاة، الصلاة في لغة العرب هي الدعاء، الصلاة في لغة العرب هي الدعاء، وصل عليهم أي أدعو لهم، أدعو لهم. وشرعا هي التعبد لله جل وعلا بأقوال وأفعال معلومة، مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، هذه هي الصلاة من حيث الشرع، التعبد بأقوال وأفعال. والصلاة هكذا أقوال وأفعال معلومة، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، هذا تعريف الصلاة شرعا. والصلاة فرضت ماذا؟ حينما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي آكد فروض الإسلام بعد الشهادتين، وهي آكد فروض الإسلام بعد الشهادتين، فرضها الله جل وعلا على نبيه محمد عليه الصلاة والسلام ماذا؟ في السماء، وهي مشروعة في كل ملة، وهي مشروعة في كل ماذا؟ ملة. قال المصنف عليه رحمه الله: تجب. تجب من المقصود بها ما هو أعم، وإنما المقصود بها أي بمعنى يريد بالواجب هنا الفرض، فإن الصلاة فرض، فإن الصلاة ماذا؟ من الفرائض، فإن الصلاة من الفرائض. قال تجب أي بمعنى أنها مفروضة. قال تجب الخمس، أي وهذه المتفق ماذا؟ عليها، خمس صلوات فرضهم الله جل وعلا على العباد، فرضهن الله سبحانه وتعالى على العباد. ومما يدل على أن الصلاة ماذا؟ فرض، الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب كما قال الله جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا، أي كتابا ماذا؟ مفروضا. وهكذا فيما يتعلق بالسنة، وهي ما يتعلق بحديث معاذ: وأعلمهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة. أما الإجماع فهذا إجماع الخاص والعام، يعلمون أن الله جل وعلا فرض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، هذا يسمى إجماع العامة وإجماع ماذا؟ الخاصة. قال تجب الخمس، أي الخمس ماذا؟ الصلوات. وصلاة الجمعة تقوم مقام الظهر، وهي من الخمس، تدخل فيها فيما يتعلق بالخمس ماذا؟ الصلوات. قال على كل مسلم، على كل ماذا؟ مسلم. ومعنى ذلك أن الكافر وإن كان خطب ماذا بها، لكنها لا تقبل منه إلا بعد الإسلام. الكافر مخاطب بها، الكافر مخاطب بها وسيعاقب عليها يوم القيامة، الكافر مخاطب بها وسيعاقب عليها يوم القيامة، لكنه لم يخاطب بها على سبيل الأداء، وإنما خطب بها على سبيل الوجوب والفرضية. فيختلف ماذا الخطابان، يختلف ماذا الخطابان. ما فائدته؟ فائدته إذا أسلم لا يقضي، وإذا مات على هذا الأمر يعاقب على أصل الكفر وعلى هذه الصلوات التي قد فوطب ماذا بها، فهي على كل مسلم، بمعنى أن الصلاة لا تقبل إلا من المسلم، أن الصلاة لا تقبل ماذا إلا من المسلم. فلو صلى الكافر قبل أن يأتي بالشهادتين ما تقبل منه. لهذا حديث معاذ لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال: ليكن أول، ليكن ماذا؟ أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإنهم أجابوا إلى ذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة. قال مكلف، والمقصود بالمكلف البالغ العاقل، البالغ العاقل هو ماذا؟ المكلف. يشير إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة ومن حديث علي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم المجنون حتى يفيق والصغير حتى يبلغ. إذن يعني من شرطها، أي من شرط إيجابها، أن يكون الإنسان مكلفا بالغا عاقلا، إذن مسلم بالغ عاقل. قال إلا حائضا أو نفساء، إلا حائضا أو نفساء. لحديث أبي سعيد الصحيح، لحديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه في الصحيح، أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصوم؟ أي بمعنى أنه يحرم على المرأة النفساء والحائض أن تصوم وأن تصلي، أي تتلبس بالصيام أو بالصلاة. فإذا انتهت من حيضها، طهرت من حيضها أو من نفاسها، تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. لما سألت المرأة، المرأة عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت كنا نؤمر بهذا. أحروري أنت؟ قالت كنا نؤمر بهذا، نقضي هذا ولا نقضي هذا، أي نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة. أحروري أنتم؟ أنت؟ لأن الحرورية هم الطائفة من الخوارج كانوا يرون ماذا؟ قضاء الصلاة، كانوا يرون قضاء ماذا؟ الصلاة. فقالت أحرورية أنت؟ قالت لا، وإنما أسأل. قالت كنا نؤمر بهذا، نقضي الصيام ولا نقضي الصلاة. إذا هذه يعني لا يجب على الحائض، بل يحرم عليها أن تصلي وأن ماذا؟ أن تصوم، وهكذا النفساء. قال ولا تصح من مجنون، أي لا تصح الصلاة من مجنون، والسبب أنه لا قصد للمجنون، لا قصد للمجنون. وما دام أنه لا قصد للمجنون فلا يتصور منه النية، والنبي عليه الصلاة والسلام هو القائل إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا العبادات تحتاج إلى نية، العبادات تحتاج إلى نية. فإذا فقد منه القصد يفقد منه ماذا؟ النية. إذا فقد منه القصد، المجنون ما له عقد، فعلى هذا لا يكون له قصد فيما يفعله، ما يفعله من العبادات لا يكون له ماذا؟ قصد. فإذا لم يكن له قصد فلا نية ماذا له، وإذا لم يكن له ماذا نية، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو القائل وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا ما نوى، فلا تصح منه ماذا؟ العبادة. وهكذا أيضا الصغير غير المميز هو يلحق بالمجنون، الصغير غير المميز يعني يلحق ماذا بالمجنون، أيضا لا تصح منه العبادة. لماذا؟ لأنه لا قصد له، وإذا كان لا قصد له أيضا لا يتصور منه ماذا؟ النية. والنبي عليه الصلاة والسلام قال وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا ما نوى، هذا ماذا؟ ما نوى، ولا يتصور منه القصد ولا النية، فلا تصح منه ماذا؟ العبادة. والحديث عام، حديث النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ عام. قال وعلى وليه، يعني كأنه ذكر يعني ماذا؟ شيئا محذوفا، وهو ما يتعلق بالمميز. إذا قسم الصغير إلى قسمين، غير مميز والمميز. المميز هذا إذا صلى تقبل منه الصلاة، هذا إذا صلى تقبل منه الصلاة، كما سيأتي في حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الأولياء أن يعني ماذا يأمر الأولياء، يعني يأمر ماذا الأبناء إذا أكملوا السبع، وهكذا يضربوهم عليها أي بالصلاة، وهكذا يضربوهم عليها إذا أكملوا ماذا العشر. فالمميز إذا صلى تقبل من الصلاة، لكن لا تجب عليه، مرفوع عنه القلم إلى البلوغ، رفع القلم عن ثلاثة وذكر منه الصغير حتى يبلغ. قال وعلى وليه أمره بها لسبع، أي بعد إكمال السبع، ما هو مجرد دخول في السبع، بعد أن يكمل السبع، بعد أن يكمل ماذا السبع. وضربه على تركها لعشر، أي يضرب عليها إذا أكمل العشر ودخل في الحادي عشر، فهذا يضرب عليه. الحديث من حديث عبد الله بن عمرو، مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء ماذا سبع، وضربوهم عليهم أبناء عشر. وهذا يشمل الذكور والإناث، يشمل الذكور والإناث. فإن السبع عند جماهير العلماء هو سن التمييز، فإن التمييز يضبط باعتبار ماذا؟ باعتبار السن، باعتبار ماذا السن، لا باعتبار الفهم، باعتبار السن لا باعتبار الفهم. لماذا؟ قالوا هذا في الغالب يحصل به ماذا الفهم، بالسن لا بالفهم. وبعض العلماء يعني ماذا قد يؤمر ماذا يقول يؤمر ماذا الولد في قبل هذه ماذا السن، كما يدعو العلماء على هذا، وهو حديث عبد الله بن عمرو، حديث عبد الله. والمقصود بالضرب ضرب التأديب، لا ضرب التعذيب، أي يضرب عليها. والحكمة من ذلك، وهو ما يؤمر بالصلاة فقط الذكور والإناث، بل يؤمر كما قال العلماء بكل المأمورات، وهكذا أيضا ماذا ينهى عن كل ماذا المحظورات، حتى يعتاد ماذا إذا كبر وأصبح بالغا قد اعتاد اجتناب المحظورات والإتيان بالمأمورات من باب التعود على الخير. فليس المسألة تتعلق بالصلاة، بل تتعلق بكل مأمور. هذا الحديث فيه إشارة إلى كل المأمورات، فيه الإشارة إلى كل المأمورات حتى يعتاد يعني ماذا القيام بها إذا كبر، وهكذا ما يتعلق بترك ماذا المحظورات والمنهيات حتى يعتاد على ماذا ترك المحظورات. ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم انتزع تمرة من الحسد، من فيه الحسد، قال كخن كخن فإنا لا نأكل ماذا صدق، حتى يتعود على أنه يبتعد عن الحرام، وإن ليس بمكلف مثل هذا المقام. فإذا لم يصلي بسبب أن الوالد لم يأمره ولم يضربه، فما الذي يلحق الإثم؟ لأن هذا أمر إلى من؟ الأمر موجه للأولياء، فالأولياء هم الذين يأثمون إذا تركوا ماذا؟ أمر الأبناء بالمأمورات، ونهي الأبناء عن اجتناب ماذا؟ المحظورات، فيلحق الإثم الآباء والأمهات. فإن الخطاب وجهه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأولياء. قال: ويحرم تأخيرها إلى وقت الضرورة إلا ممن له الجمع بنيته. ذكر أيضا هنا مسألة، وهو أنه يحرم على يعني ماذا المصلي أن يؤخر الصلاة إلى وقت ماذا الاضطرار، كأنه يعني يشير إلى بعض الأوقات. مستأتي معنا في باب المواقيت أن من الأوقات ما يكون وقت اختيار، ما يكون وقت ماذا اضطرار، وقت العصر. وقت العصر وقت الاختيار في أوله ما لم تصفر الشمس، ثم بعد ذلك يأتي وقت ماذا الكراهة والاضطرار، يأتي وقت الكراهة ماذا الاضطرار. معنى أن الوقت قد يكون وقت اختيار وقد يكون وقت ماذا اضطرار في بعض ماذا الصلوات، كما سيأتي معنا في باب ماذا المواقيت. فيقول عليه رحمة الله: يحرم أن يؤخر الإنسان ماذا تأخيرها إلى وقت ماذا الضرورة، أنه يؤخرها إلى وقت ماذا يعني يضطر الإنسان إلى فعلها ماذا فيه. والمعنى أن الإنسان يجب عليه أن يصلي الصلاة بكمالها في الوقت، أن يصلي الصلاة بكمالها ماذا في الوقت، فلا يجوز الإنسان أن يؤخر كل الصلاة إلى ماذا إلى آخر وقتها، إلى وقت ماذا الاضطرار، أو يؤخر بعضها أو يؤخر بعضها. فلو صلى الصلاة كلها في وقت الاختيار إلا ركعة دخل في النهي، فإن الحكم على الكل كالحكم على الجزء، الحكم على الجزء كالحكم على الكل. إذا تأخيرها أو تأخير ماذا بعضها إلى هذا ماذا الوقت، فهذا مما يحرم، هذا ماذا مما يحرم. والمسألة التي تذكر في مثل هذا المقام ليس كما ذكر المصنف عليه رحمة الله، وإنما تأخيرها إلى قرب وقت خروجها، إلى قرب وقت ماذا خروجها، بعيد أنه ربما أدى الصلاة بعد وقتها أو أدى بعض الصلاة بعد ماذا خروج ماذا وقتها، وكل هذا ماذا يحرم على الإنسان إذا لم يقم به ماذا اضطرار، إذا لم يقم به ماذا اضطرار، أي بمعنى أنه يعني ماذا اختار أن يؤخر الصلاة إلى هذا الوقت، اختار هذا الأمر أن يؤخر الصلاة، إما كل الصلاة أو بعض الصلاة، بعض الصلاة صلى في الاختيار والبعض الآخر، ولو ركعة واحدة صلى في هذا ماذا صلى في هذا الوقت، فإن هذا مما يحرم على الإنسان إذا كان في حال ماذا الاختيار، ما اضطر إلى هذا الأمر، لم يضطر إلى هذا ماذا الأمر. ثم استثنى المصنف عليه رحمة الله يعني مسائل من هذه المسألة. قال: يحرم تأخيرها إلى وقت الضرورة إلا ممن له الجمع بنيته. وممن يباح له ماذا الجمع أشخاص مثل المسافر والمريض، المسافر والمريض وصاحب الحري، كما في حديث عبد الله ماذا ابن عباس، أي بمعنى أخر هذه الصلاة، أي ما صلى هذه ماذا الصلاة، وإنما يريد وهو في الصلاة الأولى قامت بنفسه نية على أنه سيصليها مع الصلاة ماذا الأخرى. فاستثنى المصنف عليه رحمة الله أن هذا التأخير إن كان بنية الجمع ممن يباح له الجمع، هكذا إن كان بنية الجمع، أي سيجعل الصلاة الثانية، سيجعل الصلاة الأولى مع الثانية ويباح له يعني ماذا الجمع. من الذي يباح له الجمع؟ مريض، مسافر، أو وقع الإنسان ماذا حرج، فإذا أخر يخرج من التحريم، فإذا أخر يخرج ماذا من التحريم، أي بمعنى أنه أخر الآن، أخر ماذا الصلاة حتى خرج وقتها، ولكن قام بنفسه ماذا نية ماذا الجمع، لأن له ماذا حاجة في الجمع، مسافر أو مريض أو صاحب حاجة، هذا لا يدخل في النهي، هذا لا يدخل ماذا فيه، لا يدخل في النهي. هذا العذر الأول فيما يتعلق بالتأخير، يعني يجوز التأخير إلى وقت ماذا الاضطرار. العذر الأول إذا أراد الإنسان أن يجمع، أي يجمع جمع تأخير، فيؤخر الأولى إلى الثانية ويباح له الجمع، ويباح له ماذا الجمع، هذا العذر الأول. العذر الثاني أن يكون انشغل بتحصيل شرط من شروطها عن قرب، انشغل قالوا مشتغل بشرط لها يحصل قريبا، أي بمعنى قد لا يكون عنده الماء ينتظر الماء لرفع الحدث الأصغر، أو ينتظر الماء لرفع الحدث الأكبر، أو ينتظر ماذا لباس حتى يعني ماذا يغطي ماذا عورته، وهكذا من الأعذار، هكذا من الأعذار، أي بمعنى أنه انتظر لتحصيل شرط من شروط الصلاة. من شروط الصلاة أن يصلي الإنسان بالماء لرفع الحدث الأصغر أو الأكبر، من شروط الصلاة أن يستر الإنسان ماذا عورته، فحضرته الصلاة ما عنده ما يستر به العورة، وحضرته الصلاة وما عنده ما يتطهر به، ما عنده إلا التراب، فيريد أن يحصل ماذا الشرط، ينتظر حتى يحصل الشرط. لكن المصنف عليه رحمة الله ذكر قيدين، القيد الأول أن هذا الإنسان أخر إلى هذا الوقت المحرم لأمرين، من أجل ماذا تحصيل الشرط حتى يصلي الصلاة بشرطها، والأمر الثاني أن يكون هذا عن قرب لا عن بعد، أن يكون هذا الشيء عن قرب لا عن بعد. نفهم من كلام المصنف أنه إذا كان انتظار لغير ما شرط ممنوع، إذا كان الانتظار لبعد لا لقرب هذا ماذا؟ ممنوع. ماذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في المسألة هذه خاصة؟ قال هذا ممنوع، فإن المحافظة على الصلاة في وقتها أولى من مراعاة شروط الصلاة. ولهذا يقول آكد شروط الصلاة الصلاة على الوقت، آكد شروط الصلاة الصلاة على وقتها. فكون الإنسان ينتظر يعني ماذا؟ ينتظر شرطا حتى يصلي الصلاة ماذا؟ بشروطها. معنى ذلك أن الإنسان لو أدى الصلاة خارج الوقت مع التلبس بكل شروطها، صلى قائما متطهرا ساترا للعور، ولكنه صلى خارج الوقت، ماذا حصل له؟ لما حضرته الصلاة انتظر تحصيل هذه الشروط، وهذا الانتظار طال به حتى خرج ماذا وقته ماذا الصلاة، فصلى الصلاة بكامل ماذا شروطها، إلا أنه صلى في غير وقتها. يقول شيخ الإسلام هذا لا يصلح أبدا، بل على الإنسان أن يصلي الصلاة لوقتها وإن كان فاقد ماذا لشرط أو لشروط. يعني إنسان تحضره ماذا الصلاة ما عنده الماء، دربما إذا انتظر قد يأتي الماء، قد يعني سبحان الله ما عنده يقين لكن قد يأتي ماذا الماء، فنقول تصلي الصلاة المحافظة على الصلاة في وقتها أولى من كون تصلي الصلاة خارج وقتها مع يعني اجتماع ماذا شروطها. هذه مسألة. إلا في حال، ما هي هذه الحال استثناء شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمه الله؟ قال إلا في حال كون الإنسان قام من نومه، قام من نومه وقام يعني قام ماذا من نومه، إذ انشغل بالوضوء أو بالغسل لرفع الحدث الأكبر خرج الوقت، فكيف يفعل هذا الإنسان؟ هل يصلي بالتيمم في الحق الصلاة في وقتها أو يغتسل وهكذا يتوضأ؟ فإذا تلبس بالغسل أو بالوضوء صلى الصلاة ماذا في يعني ماذا في خارج وقتها، وإذا تيمم أدرك الصلاة في وقتها. ماذا يقول شيخ الإسلام؟ يقول شيخ الإسلام يتطهر وهكذا يغتسل بالماء، يغتسل بالماء وهكذا ماذا يتوضأ بالماء وإن صلى الصلاة خارج ماذا وقتها. لماذا؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاته أو سعنا فوقتها حين يذكرها مع ماذا؟ فوقتها مع شروطها، فوقتها حين يذكرها أي مع شروطها، أي يصلي الصلاة مع شروطها. معنى ذلك أنه يتطهر وإن خارج الوقت، وهكذا يغتسل وإن خارج ماذا الوقت. إذا عندنا المسألة على قسمين، تأخير اختياري وتأخير ماذا يقال من أجل التربص بالشروط وما يسمى بالاختيار بالاضطراري. إذا الحالة الأولى في أول الوقت يريد ينتظر حتى يستر عورته، تقول صلي، يريد ينتظر حتى ماذا يتلبس بالطهارة يعني لرفع الحدث الأكبر أو الأصغر بالماء، نقول تصلي على هذه الحال وإن كنت فاقد ماذا الطهور، فإن الصلاة في وقتها أولى من الصلاة بعد الوقت مع الطهارة. لماذا؟ لأن آكد شروط الصلاة هو الوقت، آكد شروط الصلاة. لهذا قال الله جل وعلا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي يصلي ماذا في وقتها، بخلاف الحالة الثانية قام من نومه، فإذا قام من نومه فهذا وقتها مع ماذا؟ مع شروطها. فقال فوقتها حين يذكرها أي مع شروطها، يعني هذا المعنى، وهذا مذهب جماهير العلماء الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمه الله. ثم قال وجاحدها كافر، جاحد الصلاة كافر. ما معنى جاحد الصلاة؟ أي المكذب بالصلاة، المكذب بالصلاة، يعني يقول الله ما أمرنا بالصلاة، وهو مسلم يعيش بين أوساط المسلمين ومثله لا يجهل هذا ماذا الأمر، يقول الله ما كتب علينا الصلاة وما أمرنا الله عز وجل ماذا بالصلاة، ماذا يلزم من قوله؟ يكذب الآيات والأحاديث، ومن كذب حرفا من كتاب الله عز وجل فإنه يعتبر ماذا كافر، هذا يسمى بالجاحد. نقول هذا وإن صلى وكان جاحدا ما تقبل الصلاة بل هو كافر، واضح؟ يعني هذا الإنسان الذي جحد وجوب الصلاة وإن صلى كافر، وإن لم يصلي كافر. إلا إنسان حديث عهد بإسلام كان يعيش في بلاد بعيدة في منع عن أهل الإسلام، ثم بعد ذلك يسلم فينكر وجوب الصلاة لعدم علمه، ينكر وجوب الصلاة لعدم ماذا علمه، ماذا يفعل مع هذا الإنسان؟ قالوا يعلم حتى تقام عليه الحجة، فإن أبى إلا أنها لم تجب فعينه يكفر. لماذا؟ لأنه قد رفع الحجة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وصلته الآيات والأحاديث. أما ما يتعلق غير الجاحد وهو الذي يترك الصلاة تهاونا، أنت تعرف الخلاف في هذه المسألة، لكن الشيخ عليه رحمه الله نبه على وجاحدها كافر، بل قال العلماء لو جحد ركعة منها، قال صلاة الظهر ثلاثا وهي أربع يقرأ أنها أربع، فقال صلاة الظهر ثلاثا يقول أنت كافر، ويعيش بين أوساط المسلمين ويقرأ الآيات والأحاديث الدالة على أن صلاة الظهر ماذا؟ ولهذا يقول العلماء يعني أنكر شرطا، أنكر ركنا، أنكر ركعة، أنكر صلاة إلى غير ذلك مما علم من الدين ماذا بالاضطرار ويعيش بين أوساط المسلمين فإن هذا يعتبر كافرا. ثم قال المصنف عليه رحمه الله: فصل، الأذان والإقامة. الأذان والإقامة. الأذان في لغة العرب هو الإعلام. الأذان في لغة العرب هو الإعلام. فأذنوا بحرب أي بمعنى الإعلام، هذا إعلام. وشرعا الأذان شرعا التعبد لله بذكر مخصوص بعد دخول وقت الصلاة. الأذان في لغة العرب والإعلام. وأما في الشرع هو التعبد لله جل وعلا، التعبد لله بذكر مخصوص. تأتينا الأذكار بذكر مخصوص بعد دخول وقت الصلاة، بعد دخول وقت الصلاة، التعبد لله بذكر مخصوص بعد دخول وقت الصلاة، فهذا هو الأذان. والإقامة هي في لغة العرب بمعنى الاستقامة. تقول ماذا يعني حصل له ماذا يعني هذا قائم أي بمعنى مستقيم. فالإقامة في لغة العرب بمعنى الاستقامة، الإقامة بمعنى ماذا الاستقامة. وشرعا هي التعبد لله جل وعلا بذكر مخصوص عند القيام بالصلاة، هي التعبد لله جل وعلا بذكر مخصوص عند القيام للصلاة، التعبد لله بذكر مخصوص عند القيام للصلاة. قال الأذان والإقامة فرضا كفاية، فرضا كفاية، نفهم أنها فرض. الأذان والإقامة فرض، وهذا الفرض هل هو كفاية أو عين؟ نقول هو من فروض الكفاية. ومما يدل على أن من فروض الكفاية أن بلال هو الذي كان يؤذن فقط، ما كان الصحابة كل الصحابة يؤذنون. إذا دخل الوقت يؤذن ماذا بلال، وهكذا يؤذن ماذا ابن أم مكتوم، فهي من فروض الكفاية. إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. قال الأذان والإقامة فرضان كفاية، بمعنى أن الأذان والإقامة من فروض الكفاية لا تعلق لها بالصلاة. فلو أن إنسانا صلى ولم يؤذن ولم يقم، أي جماعة من المسلمين في مسجد من المساجد لم يؤذنوا عمدا ولم كذلك يقيموا ماذا الصلاة، الصلاة صحيحة ما لها علاقة، هذه من الواجبات يعني ماذا المنفصلة عن الصلاة، من الواجبات المنفصلة ماذا عن الصلاة. ولكن نقول حصل الإثم مع صحة الصلاة، حصل الإثم مع صحة الصلاة، فهذا ما يسمى به الواجب الذي لا علاقة ليس له علاقة بالصلاة، من الواجبات المستقلة، من الواجبات المنفصلة ماذا عن الصلاة. الأذان والإقامة من فروض الكفاية. قال على الرجال، أي بمعنى أن الذي يؤذن الرجال، فلو أذن النساء ما صح، لو أذنت المرأة للرجال ما صح الأذان، وإنما الأذان يعني فيما يتعلق بالجمعة والجماعة إنما يكون من الرجال. قال الأحرار، وهذا الاسم شرط على الصحيح، فلو أذن مملوك الصحة كما يقول علامة السعدي عليه رحمه الله، يرى المصنف أن من شروط الأذان أن يكون من الأحرار لا من الممالك، وهذا مرجوح، هذا القول هذا مرجوح، رجح العلامة السعدي عليه رحمه الله أنه يصح الأذان من الممالك. قال المقيمين، أخرج ماذا المسافرين، المقيم الذي هو في بلده، وتقييد بالمقيمين ليخرج ماذا المسافرين قول مرجوح. والدليل على أنه مرجوح أن يعني ماذا مالك بن الحويرة رضي الله تعالى عنه مع الشباب الذين زاروا النبي صلى الله عليه وسلم تسافروا، فقال فإذا حضرتكم الصلاة في السفر فأذنوا وأقيموا، أو فأذنا وأقيما، هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أو فليؤذن لكم ماذا أحدكم. فالأذان والإقامة للجماعة في الأسفار وفي الأحضار هذا واجب. فما قال المصنف أن هذا مقيد بالمقيمين هذا مرجوح. فالصحيح أن الأذان واجب للجماعة، واجب للجماعة سواء كانوا مسافرين أو كانوا مقيمين، وهكذا الإقامة سواء كانوا مسافرين أو مقيمين، لحديث مالك بن الحوير أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالأذان، أي إذا حضرتم الصلاة في الطريق، إذا حضرتم الصلاة وهم ماذا في الطريق. قال للخمس، أي للخمس ماذا الصلوات، خمس ماذا الصلوات المؤدان، يخرج بذلك المقضية، أي بمعنى أن الصلاة المقضية لا يؤذن لها ولا تقام، وهذا مرجوع أيضا. والدليل على أنه مرجوع أنهم خرجوا في السفر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أو كلف النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن يحرص لهم ماذا الوقت، أن يحرص لهم ماذا الوقت، فناموا عن الصلاة. فلما استيقظوا بعد طلوع الشمس اعتزلوا من ذاك الوادي الذي حضرهم في ملاء الشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر بلال أن يؤذن وأن يقيم. معنى ذلك أن الأذان والإقامة للجماعة من الرجال سفرا وحضرا، التقييد ماذا بالمقيمين مرجوع، التقييد بالمقيمين مرجوع. قال والجمعة، الجمعة هي ظهر، الجمعة هي تقوم مقام ماذا؟ صلاة الظهر. قال ولا يصح إلا مرتبا. الترتيب أن تأتي الله أكبر الله مرتب معروف إلى آخره. ولماذا؟ لأن عبادك كانت على هذه الكيفية مرتبة، فلا يصلح أن الإنسان ينكسها يبدأ من الأسفل إلى الأعلى أو من الوسط، لا، هذه عبادك كانت على هذه الكيفية، لا صح إلا على هذا المعنى وعلى هذه الكيفية. قال ولا يصلح إلا مرتبا متواليا، أي موالاة بين الألفاظ، يوالي بين الألفاظ، ما يقول الله أكبر الله أكبر، ما يقول أن كذا الحوال إيش السوء جاءوا الإخوة الله أكبر. نقول يعني ما يتعلق بالموالاة بما جرى به العرف، بما جرى بالعرف. إن كانت يسيرة الحاجة يعني أتي إنسان يسأل أين فلان الله أكبر، ما في مشكلة إن شاء الله، هذه ما في مشكلة. أما إذا قال أذان يأتي الله أكبر الله أكبر، فإذا بيتوضأ ثم يأتي الله أكبر يواصل الأذان، هذا ما فيه موالاة، هذا فاصل بينهما. ولهذا يقولون الفاصل على قسمين، فاصل يسير إن كان للحاجة ما في مشكلة، وإن كان غير حاجة أيضا وكان يسيرا أيضا هذا لا يضر، لأن الحاجة مثل ماذا يحصل الإنسان عطاس، قد يعطس الإنسان أحيانا يعني أو يسعل يبقى دقيقتين أو ثلاث دقائق في واسط، يقول هذا لا إشكال لأن هذا عذر طارئ على الإنسان، أو كان بغير ما حاجة ولكنه يسير فلا إشكال، يسأل أين فلان أين المفتاح، الوقوف اليسير هذا لا يغتر. لهذا ذكر من شروطه أن يكون متواليا منويا، يعني بمعنى أنه لأنه عبادة، فلو جعل الإنسان المسجل تؤذن يصبح هذا هذا لا عبادة، فلا بد أن يكون ماذا منويا لأنه يعني عبادة. قال من ذكر، فلو أذنت امرأة ما صح، لو أذنت المرأة ما صح، لو أذنت الخنثى الذي تتبين لم تتبين أنها ذكر أو أنثى أيضا ما يصح الأذان، فلا بد أن يكون الأذان من الذكور. لكن يبقى معنا مسألة، وهي هل للنساء إذا اجتمعنا أن يؤذننا؟ نقول كما قال ابن عمر أنا ما أنهى عن ذكر، ما أنهى عن ذكر، فلو اجتمعنا في بيت وأذننا بصوت ماذا منخفض لا حرج، فهو مباح، لكن لم يأتي في حقنا الأذان لا منفردات ولا مجتمعات، لكن لو أذنت كما قال ابن عمر هو ذكر لا أمنعها ماذا من الذكر. قال مميز، أي من شرط المؤذن أن يكون مميزا، أي بمعنى وإن لم يكن بالغا. شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله يقول إذا لم يكن بالغا لا يصح منه الأذان، وهذه مسألة محل خلاف فيها ثلاث أقوال، والصحيح أنه يصح منه ماذا الأذان إذا كان مميزا بجانبه من يعلم الأذان، بجانبه يكون دخل الوقت ثم بعد ذلك يراقب ماذا أذان، صحيح أنه يصح منه الأذان، صحيح أنه يصح منه ماذا الأذان. قال من عدل، وأيضا على الصحيح أنه ليس من شروطه، هذه من شروط الكمال أن يكون عدلا، فلو أذن إنسان فاسح أي حالق اللحية إلى غير ذلك فالأذان صحيح، لكن الأكمل أن لا يؤذن إلا العدل، لكن هذه من شروط الكمال ليس من شروط الصحة. إذا المميز من شروط الكمال، عدل من شروط ماذا الكمال. قال ولو ظاهرا، أي العدالة الظاهرة، ما ندري ما بينه وبين الله جل وعلا، يكفينا أن هذا الإنسان ما نعرفه، ما نعرفه لا يعني جرح ولا بعدالة، فيكفينا الظاهر، فلما أذن لا نسأل عن حاله يعني ما رأيناه من قبل، فنقول يكفي العدالة الظاهرة. يقول عليه رحمة الله وعلى الصحيح أنها ليس بشرط من شروطها، ليس من شروطها. قال وبعد الوقت لغير فجر، معناه أن هذا لا يكون إلا بعد الوقت، أن هذا لا يكون إلا بعد دخول الوقت، أي من شرطه لو أذن الإنسان قبل دخول الوقت ما صح منه الأذان، نقول تعيد الأذان. إلا الفجر، استثنى المصنف الفجر، لماذا؟ قالوا كان بلال يؤذن بليل، وابن المكتوم يؤذن حتى يقال لما أذان أصبحت أصبحت. نقول أذان بلال رضي الله تعالى عنه ما هو أذان الفجر، أذان بلال لم يكن أذان للفجر، وإنما كما جاء في البخاري لأن من أجل ماذا؟ من أجل أن يرجع القائم الذي قام ماذا من الليل وأن يستيقظ من النائم، هكذا جاء التعليل في البخاري من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا ليس من أذان الفجر. فاستثناء المصنف عليه رحمه الله ما له معنى أن هذا الأذان يعني الأذان لا يكون إلا بعد الوقت، قال إلا في الفجر، يعني ماذا يرتبون على هذه المسألة؟ قالوا لو أذن الإنسان قبل طلوع الفجر يكتفى به عن يعني ماذا عن أذان الفجر، هذا قول الفقهاء، نقول هذا ما يصح، هذا الأذان الذي هو قبل الفجر لا يصلح أن يكون أذان للفجر، أي لا تكتفي به عن أذان الفجر. لماذا؟ نقول حديث بلال إنما كان يؤذن بليل، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة من أذانه بالليل حتى يرجع القائم من قيام الليل ويقوم ماذا النائم. قال عليه رحمة الله وسن كونه صيتا، أي أن يكون هذا صيت، والصيت يعني من حيث ما يتعلق به كون ماذا يعني يسمعه ماذا من يؤذن لهم، كون من يسمحهم هذا من يؤذن لهم قالوا قد حصل الواجب، لكن زيادة على ذلك هذه مستحبات. يعني من شرطه يعني يصلنا ماذا كونه ماذا صيتا، يعني عندنا سنن وعندنا واجبات، الواجب ما هو؟ أن يسمع من يؤذن لهم، هذا لابد منه. لكن كونه في زيادة يعني ماذا أن يكون صيتا، أي زيادة على هذا الصوت والصيت، يعني فسر ماذا عند العلماء أنه يعني ماذا يشمل معاني ثلاثة، وهو ما يتعلق بقوة الصوت وحسن ماذا الصوت وحسن ماذا الأداء. فإذا اجتمعت هذه الأوصاف فهذه مستحبة. والواجب ما هو؟ الواجب إسماع من يؤذن لهم، هذا واجب. وما زاد على ذلك من حسن الأداء، من حسن الصوت، من رفع الصوت، زيادة على ما يسمع من يؤذن لهم، هذه كلها مستحبات. ولهذا لما يعني حصل ماذا حصل رؤية ماذا الأذان، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن زيد؟ ألقه على بلال فإنه أندى منك ماذا صوتا، أندى منك ماذا صوتا. ماذا يشمل؟ يشمل هذه الثلاثة أشياء، أداء وحسنا وارتفاعا، وهذا أمر ماذا مطلوب. ولهذا يقول العلماء سبحان الله هذه المكبرات تعتبر من هذه النعمة. لماذا؟ لأن يحصل بها شيئان، الشيء الأول حسن الصوت، والشيء الثاني رفع ماذا الصوت، رفع ماذا الصوت. فهذه المكبرات تعتبر نعمة من نعم الله عز وجل على العباد، نعمة من نعم الله عز وجل على العباد. قال صيتا أمينا، أمينا على أي شيء؟ على الوقت، لابد أن يكون أمينا على الوقت وأدنى على الوقت، عالما بالوقت. لا يشترط أن يكون عالما، لكن نقول الأكمل أن تتعلم مواقيت الصلاة، أن تتعلم أوقات الصلوات، أو يقلد ماذا غيره. واضح يقلد ماذا غيره، هذا الغير إما أن يكون من أهل المسجد الذين يعلمون المواقيت، أو هذه التقاويم إذا كانت مضبوطة، أو هذه التقاويم إذا كانت ماذا مضبوطة. إذن يعني من شرط هذا المؤذن أن يكون عالما بالوقت، أن يكون عالما ماذا بالوقت. طيب نقف عند هذه الفقرات، نقف أطلنا بقية فقرات إن شاء الله تلحق. لما هو إجماع، ما في حديث، ما في شيء يدل على هذا، ما عندنا حديث يدل على أنها تؤذن أو لا تؤذن، تقيم أو لا تقيم، ما عندنا. لكن لما سئل ابن عمر، لو كان ابن عمر عنده سنة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا لقال كيف سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال أنا ما أنهى عن الذكر، أي كأن المسألة دارت بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من يمنع ومنهم من. فابن عمر لما سئل عن هذا المسألة قال ما أنهى عن الذكر، واضح ما أنهى. وهذا الأمر الذي مر معنا فيما يتعلق بالأذان بأن من فروض الكفاية والإقامة من فروض الكفاية التي حق الجماعة، والجماعة سيأتي معنا إن شاء الله هل تضبط بالإثنين أو الأكثر من الإثنين. أما الواحد فهذا يستحب فقط، ما يجب عليه أن يؤذن ولا أن يقيم، وهذا إن شاء الله يأتي التنبيه عليه. ها المنارة المأذنة هذه مطلوبة صراحة لأمرين أو ثلاث أمور. الأمر الأول أنه يحصل بها توزيع الصوت، الأمر الثاني أنه يحصل بها ماذا يعني معرفة أن في مسجد. بعض الناس يمر هنا يقول هذا بيت من؟ قد حصلت هذه، ما يعرفون هذا مسجد، ما يدرون أن هذا مسجد. ما أذنا؟ لا إفراط ولا تفريط. ما نعمل منارة يعني تكلف مسجدا أو أربع منارات كأن في الحرم، ما يحتاج أربع منارات، هذه من إسراف. منارة يحصل بها هذا الموصول تكفي، يضع الإنسان عليه الميكروفونات ويعرف بها ماذا، يعرف أن هذا مسجد، يعرف أن هذا ماذا مسجد. أنا الله أعلم لا ولا هذا كيف في إشارة بلال بلال كان يؤذن على أعلى بيت لمرأة من الأنصار، معنى أن العلو فيما يتعلق بالأذان حتى يتوزع الصوت يبلغ إلى أماكن هذا مقصود. لكن المبالغات في المنارات هذه صراحة هذا من إسراف. لكن كون الإنسان يجعل مأذنة يعني نحو ال يعني نحو 5 أمتار 6 أمتار يعني على طول هذا مع السقف هذا يعني على طول السارية نحو الساريتين بقول مسجد فيجعلها مأذنة، طيب. أما ما في مأذنة بالكلية هذا ما يصح، فلا إفراط ولا تفريط. كيف الأذان ماذا تلحين الأذان؟ هذه الكتب المستعى يا سيدي تلحين، وأنكر ابن عمر على من يلحن، وأكتب مختصر التلحين المقصود بإن كان حسن الصوت هذا مطلوب، وإن كان بالتمطيط هذا ما يصلح. الله، بعضهم يزيد حروفا يقول الله، هذا خطأ، هذا زيادة في الحروف هذه. لهذا ابن عمر لما سمع ماذا مؤذن يؤذن في المساجد، فقال لابن عمر إني ماذا أحبك ماذا في الله، فقال أنا أبغضك ماذا في الله. والسبب قال لأنك ماذا تأخذ أجرة على الأذان وتلحن في الأذان. الأجرة هذه ما في إشكال، لكن تلحن في الأذان يعني بمعنى أن تمطمط ماذا الأذان. تجد بعضهم صحيح يعني يمطمط هذا الصوت، صوت طيب لكن يمطمط الصوت هذا. بعضهم اللهم بارك صيد صوت جميل ما يحصل له التمطيط، فيكون هذا مطلوب لكن يطلع وينزل. وأيضا هذه وجود هذه المكبرات الآن الذي فيها التردد هذا، الصدى هذه يزيد فيها حروف، العلماء انكروه، كرهوا هذا الشيء، لأن الإنسان يزيد حروفا على المشروع، يزيد على حروف على المشروع ماذا في الأذان. كيف العصب مقصود به؟ العصب يعني الشحم واللحم، الشيء الذي غير الجلد، عصب واضح، هذا عصب. واحنا نفسر العصب ربما بشيء معين، لكن العصب غير الجلد، هذا ما يدبق اصلا، هذا ما ينتفع به، ولا دبقته من الان الى ما ينتفع به. الله يستر. طيب الان